بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة قبس الضياء في تفسير سورة النساء في حلقتها الرابعة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الآية وهذا الاستهلال الجميل فيه أعظم الدلالة على أن الله أرحم بعباده من الآباء بأولادهم، ولهذا أوصى الآباء بالأولاد ونهى الآباء عن قتل أولادهم. فقد كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم من إملاق قائم أو خشية إملاق متوقع، فقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. الخطأ جريمة يرتكبها صاحبها وهو عامد، لا يأكله إلا الخاطئون، لا يحتكر إلا خاطئ. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحريرة جارك. يوصيكم الله. لا تظن أن تعبير الوصية في الدلالة على الإلزام والفرضية والإيجاب أدنى من تعبير الفرضية. الآية ختمت فقالت: فريضة من الله. أولها يوصيكم، آخرها فريضة من الله. إن الله كان عليما حكيما. وقد ذكرت الوصية في القرآن الكريم في أهم معالم الدين وآكد مقاصده وأركانه. الله جل وعلا قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نعم، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بنيه إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الوصية بتقوى الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الوصية بإقامة الصلاة: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الوصية بالإحسان بالوالدين: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. الوصية باجتناب المحرمات: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخر الآية، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ شده إلى آخر الآية، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. في نوع ثاني الوصايا المتعلقة بالمال، الوصايا المادية كهذه الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. طيب نرجع، يوصيكم الله في أولادكم، هذه أول آية في القرآن الكريم تتحدث عن أحكام المواريث، وأحكام المواريث جاءت مفصلة جدا في القرآن الكريم، رغم أن القرآن الكريم كتاب دستور، كتاب يتحدث عن المبادئ والقواعد العامة، إلا أن ما لا يتغير تناوله بتفصيل دقيق. لأول مرة تقرأ في القرآن حديث عن النصف والربع والثمن والثلث، هذا في آيات قرآنية تضمنها كتاب الله عز وجل. لقد سبق في علم الله أن ثمة عواصف قادمة في مستقبل الأيام والليالي تريد أن تهب على قواعد المواريث لتقتلعها من جذورها، فعالجها الله جل جلاله بشرائع مفصلة وجعلها تتلى في الكتاب على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله. القانون الإنجليزي ظل 10 قرون يرى حرمان الإناث من الميراث واستقلال الابن الأكبر بالتركة، وكانوا لا يورثون الأصول لا الأباء ولا الأجداد، يقول لك الميراث كحجر يلقى ما يطلعش فوق ينزل لتحت، الميراث كحجر إذا ألقي ينزل إلى أسفل ولا يصعد إلى أعلى. القانون في هذا البلد يطلق حرية الموصي، يعني قواعد التوريث ليست قواعد آمرة، شخص يريد أن يعمل وصية بما شاء، إن شاء الله يكتب أمواله للكلب بتاعه، يكتبه للكلب، يكتبه لعشيقته، وهذا رؤسته عادة يتكففون الناس. الله جل وعلا قال إذا مات الميت الله والذي يتولى، الله خير الوارثين والذي يتولى تقسيم التركة بين الورثة، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. من قواعدهم أيضا وهي من ظلمات الجاهلية، إن كانوا يقولوا إحنا عايزين نحافظ على بقاء التركة في العيلة ما تطلعش برا، يعني إيه؟ يعني ما ينفعش، كانوا يورثونا أولاد الظهور مش أولاد البطون، يعني إذا ماتت الإيه الأم أولادها ما يورثوهاش. ليه؟ يورثوها إخوانها عشان ما فيش جزء من أموالها يروح لعيلة تانية، يروح لعيلتها هي. كانوا بيقولوا بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي. فإذا ماتت الأم ما يورثهاش أولادها، ما فيش ميراث بين الزوجين، كان هذا في القانون الروماني، لأن المرأة عشان تورث جوزها عين جزء من أموال جوزها هيروح لعيلة تانية، والمنطق المحافظة على الأموال في العيلة. كل هذه الضلالات والسفهات عالجتها الشريعة الإسلامية بنور الإسلام، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالله جل جلاله يقول في هذه الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا مات الميت وترك أولاد بنين وبنات ولا يولد ورث آخرون التركة لأولاده جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن ترك ابنتين فقط فلهما الثلثان، ابنة لها النصف. طب ولوالديه، إن كان قد ترك والدين هل ترك أولاد ولا ما تركش؟ كان ترك أولاد السدس للأب والسدس للأم والباقي للأولاد، وإن كان ما تركش يبقى الأم لها التلت والأب له التلتين. طب إن كان للميت إخوة ذكورا كانوا أو إناثا، الأم لها السدس 1/6 والباقي للأب. ليه؟ عشان هو هيصرف على، هو كبير العيلة دلوقتي، هو الذي سيصرف على الباقين، للأم السدس والأب له الباقي ولا شيء للإخوة. هذه القواعد بعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا، من بعد وصية يوصى بها أو دين، يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. اوعى تفضل ابنك في الميراث أو تفضل أبوه، الموضوع ده اتركه للخالق. ألا يعلم من خلق؟ إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. من ترجو نفعه قد يأتيك الضر من قبله، ومن تخشى ضره قد يأتيك النفع من قبله. سلم الأمر لله سبحانه. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. قبل أن نتجاوز الآية نقف وقفة عند للذكر مثل حظ الأنثيين، ولاتخذها أعداء الشريعة مدخل للطعن. يعني أولا هي مش قاعدة عامة، ده فقط عند اجتماع الإخوة أو اجتماع البنين أو اجتماع الزوجين. يعني الزوجة لها ربع تركة زوجها، والزوج له نصف تركة زوجه إن ما كانش فيه طبعا أولاد. فيما عدا هذه الحالات الثلاثة المسألة مختلفة تماما، مش الذكورة والأنوثة التي تقرر النصيب، لا، تحكمها قواعد. إيه القواعد؟ قال لك أولا دراية القرب من المتوفى. رقم اثنين استقبال الحياة أو استدبارها. الجيل المدبر الذي أفلت شمس عمره نصيبه من الميراث أقل لأن حاجته من المال أقل. الجيل المقبل على الحياة، تخيل لو واحد مات وترك بنت وترك أب، البنت لها النصف، البنت لها النصف، الأب له السدس، واحد من ستة، الأب الطويلة العريضة له السدس، والبنت اللي عمرها أسبوع دي اللي لسه في اللفة تشرب برونات هذه تاخد النصف، والأب بطوله وبعرضه بياخد السدس. هذا جيل مستقبل للحياة وهذا جيل مستدبر لها. وبعدين الأعباء المالية، الأعباء المالية عند الرجل المكلف أنه ينفق على أنثى عندما يتزوجها، يجيب لها مهر ويجيب لها بيت ويصرف عليها وعلى أولاده منها، هذه بطبيعة الحال لابد أن تجعل شيء من التمييز له في هذه الحالة، لأن الشريعة كلفته بأعباء لم تكلف بها الطرف الآخر. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، هذه الآية الأولى التي ختمها الله جل جلاله بقوله فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. الآية التي بعدها ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. يعني إذا ماتت المرأة إن ما كانش عندها أولاد جوزها يأخذ النصف، زوجها يأخذ النصف، كان عندها أولاد يأخذ الربع، كل هذا بعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا. طيب إذا عكسنا، إذا مات الزوج زوجة تأخذ الربع إذا كان إذا لم يكن هناك أولاد، في أولاد تأخذ الإيه؟ ثم واحد من ثمانية، وكان أكثر من زوجة بيشتركوا، يعني هو نصيب واحد يقسم على عدد الزوجات إذا كان هناك أكثر من زوجة. وإن كان رجل يورث كلالة، عارفين الكلالة يعني؟ سئل أبو بكر فقال من لا والد له ولا ولد. الكلالة أصلها الإكليل الذي يحيط بالرأس الذي ترسه حواشيه وليس له أصول ولا فروع، لا والد ولا جد ولا ابن ولا حفيد، إنما يرثه قرابته من الحواشي ليس من الأصول ولا من الفروع. وإن كان رجل يورث كلاله أمرا وله أخ أو أخت. هنا الحديث عن الإخوة لأم تحديدا، فلكل واحد منهما السلس، وهنا يستوي الذكر والأنثى. الأخ الأم زي الأخت الأم، كل واحد قد واحد من ستة، لا فرق بين الذكر والأنثى. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، بيشتركوا في التلت ويشتركون على السوية، يعني على سواء الذكر والأنثى في ذلك سواء. يبقى الكلالة قلنا سؤال أول، فقال أقول فيها برأيي إن يكن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمني أو من الشيطان، والله ورسوله برئان من الكلالة من لا والد له ولا ولد. لما ولي عمر قال أستحي أن أخالف أبا بكر في رأي رأى. الإخوة لأم لهم تميز عن بقية الورثة، أولا يرثون مع وجود الأم، بينما الإب يعني من أدلى إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود هذا الشخص. هنا يرثون مع من أدلوا به وهو الأم. ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء، لا يرثون إلا في حالة الكلالة، يعني لا والد ولا ولد، لا يزيدون عن الثلث وإن كثر ذكورهم وإناثهم. في مسألة لطيفة اسمها المسألة الحمارية، اسمها كويس، المسألة دي الحمارية أو المسألة المشتركة. مات الميت وترك زوج وأم واثنين من الإخوة الأم واثنين إخوة أشقاء، نورث في الهوت بالراحة؟ ما فيش لا والد ولا ولد. الزوج هياخد الايه؟ النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم. الأم تاخد كام؟ السدس، واحد من ستة. اثنين إخوة الأم هياخدوا كام قلنا؟ فهم شركاء في الثلث. كده التركة خلصت ولا لا؟ خلصت. طب في اثنين إخوة أشقاء نعرفهم مين؟ فراحوا سيدنا عمر قالوا له هب أن أبانا كان حمارا، أليست أمنا واحدة؟ يعني ديت الإخوة لأم التلت، وإحنا إخوة لأم وأب، إحنا من ناحيتين يعني. هب أن أبانا كان حمارا، أليست أمنا واحدة؟ فشركهم عمر، خلهم كلهم مع بعض اشتركوا في التلت، شرك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأب. وهذا مذهب كثير من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ثم قال وصية من الله، كل التفاصيل دي وصية احفظها، وصية من الله، والإضرار في الوصية من الكبائر. وصية من الله، والله عليم حليم. الله جل وعلا يعلم ما يصلح عباده وما يفسدهم وما يشقيهم وما يتعسهم، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله حليم على خلقه، لم يعاجلهم بالعقوبة في ظلم بعضهم بعضا. زمان كان يدوا الميراث فقط اللي يقدروا يحاربوا، اللي يقدروا يشيلوا سيوف وأسلحة الحرب، فالذرية النساء والأطفال كل دول ليس لهم في الميراث نصيب، لأنهم لا يسدون مسدا في الدفاع عن القبيلة والعشيرة. والله عليم حليم. تلك حدود الله، ما سبق هذه حدود الله عز وجل. ومن يطع الله ورسوله لم يزد، لم يتعمد زيادة وارث ولا نقص وارث، ولم يعبث بأحكام الله ولم يغير فيها، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده، يبدل في أحكام الميراث، يغير فيما شرعه الله، كما تحاول العلمانية المعاصرة حتى في بعض بلادنا الإسلامية من جعل الرجل والمرأة في الميراث سواء،